صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وإذا أبدت لك العين مساوئ أحد فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الناس صنع الله، البشر خلق الله، لم يخلقهم جزافا واعتباطا، ولم يأتي بهم عبثا، ولم يصنعهم ويخلقهم لعبا، إنما هناك هدف وغاية. لعل الإنسان مع النوازع الأربعة والصراعات الأربعة لا يستطيع أن يصل إلى هذه الغاية، له ومعه صراعات لا تنفك عنه، وكلما أراد أن يخرج من دائرة الفساد إلى دائرة الصلاح حيلة بينه وبين ذلك، ووضعت في طريقه العقبات، ووضعت في طريقه الأزمات والإشكاليات التي تحول بينه وبين الوصول إلى الغاية وإلى الهدف التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها. أول صراع مع هواه، والهوى لا يرضى ولا يكتفي إلا أن يكون إلها، إلا أن يكون ربا للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وبصره، وجعل على بصره وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لذلك ربنا يقول لنا في آية أخرى، في آية أخرى يقول: إن الجنة هي المأوى لمن نهى النفس عن من؟ عن الهوى. فأول صراع يحول بينه وبين الوصول إلى غايته الهوى. لذلك الإنسان مع هواه يتمتع حتى بالرذائل، يتمتع في دائرة الفساد، يعيش اللذة الوقتية المزيفة وهو في دائرة الفساد. الغيبة مثلا، النميمة مثلا، الخمر مثلا نستجير بالله، الزنا نستجير بالله، الفواحش الأخرى التي هي ليس لها حتى طعم يستريح به الإنسان من الجهة العقلائية، وإلا الخمر يفقد العقل، والغناء يذيب الفكر ويذوب إرادة الإنسان وعزم الإنسان وقدراته الذاتية، وهكذا لحم الخنزير في الكيلو الواحد توجد 400 مليون دودة، هذه الدودة الواحدة تصنع ما تصنع في الإنسان، وهكذا باقي المحرمات التي هي مناخه وطعامه وشرابه ولذة أهل الفساد نستجير بالله. إذن الهوى يحول، والإنسان عليه أن يغلب هواه ويحارب هواه ويصارع هواه ويستعين بالله. الصراع الثاني مع الشيطان، ولا هوادة له كما قلنا قبل ليلة. والصراع الثالث مع الدنيا، والدنيا لا ترضى من الإنسان إلا أن تجعله عبدا لها. هذه الدنيا، الدنيا لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون عبدا لها، ما تفك منا يا أخي إلا يصير عبد إلها. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول لها: لو كنت قالبا حسيا وشخصا مرئيا لأقمت حدود الله عليك. سويت بناس، غريتيهم، سويت بهم. كلمة للإمام الحسين عليه السلام في خطبته في يوم العاشر من محرم يصف هكذا المغرور، يقول: المغرور من غرته والشقي من فتنته. الدنيا أيضا لا تجعلك تصل إلى الله إلا إذا استعنت بها وجعلتها جسرا ووسيلة. الناس صنفان مع الدنيا، الناس منهم من يجعل الدنيا هي الغاية، هي الغاية، يجعل كل شيء وسيلة للوصول إليها، بل حتى بعض الأحيان يجعل الدين وسيلة للوصول إلى الدنيا، يجعل الحسين وسيلة للوصول إلى الدنيا، لأن هدفه الدنيا، غايته الدنيا، طموحه الدنيا. وبعض الناس المؤمنون الصادقون الصالحون المصلحون المخلصون العاملون الأوفياء يجعلون الدنيا وسيلة ويطبقون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول: الدنيا مزرعة الآخرة. فالدنيا لا ترضى منك إلا أن تكون إما هي عبدة لك أو عبد لها. لا ينفك النزاع من الدنيا. هذا الثالث: والنفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذلك تجد إمامك زين العابدين في دعائه في جوف الليل، دعاء الحزين بعد صلاة الليل، الذي يقول فيه: أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي، يقول هكذا: فيا غوثاه ثم واغوثاه بك يا الله، من هوان قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمار بالسوء إلا ما رحم ربي. الله خلق الناس، خلق الناس، الله تبارك وتعالى صنع البشر لغاية ولهدف. هذه الأربعة تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى غايته، بل بعض الأحيان تحول بين الإنسان ووصول للغاية الأولى، لأن هناك ثلاث غايات. الغاية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية الأولى لازم تحققها في الدنيا، تختم بيها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هاي الغاية القصوى والغاية النهائية والغاية الأخيرة، الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. البعض الآن منكم يعيش الأزمة المؤقتة في جلوسه في المجلس، إما يعاني من جلسة ضيقة أو من حركة في مفاصله، ولكن هذه تذوب إذا نظر أنه جالس قربة إلى الله، جالس في رحاب الله، جالس من أجل أهل البيت عليهم السلام، بل يستطيع أن يجلس جلوسا يذوب هذا الجلوس مهما كان إذا نظر نظرة واحدة. إذا تفكر الآن، الآن أين سبايا الحسين أهل البيت؟ أين جالسون؟ في أي مكان؟ في أي برد؟ تحت يا سياط؟ وأي ظالم واقف عليهم؟ مو شي يقول هذا الشاعر من طلعت زينب من كربلاء تخاطب أبو فاضل تقول له ظلينا أيتام وحريم وعائلة شلون ترضى الشمر لو حرملة بضعا يمشون؟ ومثل ما يقول له الشاعر الأديب يقول له الله أكبر، بالأمس كنت أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. إذن الإنسان ممكن أن يذوب حاله وأزماته إذا نظر إلى غاية سامية طيبة. الله تبارك وتعالى يريد منا أن نحقق الغاية الأولى ونحافظ عليها للوصول إلى الغاية الثانية حتى تتحقق الغاية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نستجير بالله. إذن الإنسان يتحصن من العوامل المساعدة والمؤدية به إلى الذنب، لأن الذنب فساد، فساد قلبه وفساد روحه وفساد عقله وفساد جسده. الإنسان إذا ارتكب الذنب يتأثر قلبه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله القلب يصدع كما الحديد يصدع. الحديد الزنجر والقلب يزنجر. شي زنجر القلب؟ الذنب، الغيبة، النميمة، الكذب. يقول إمامنا الباقر عليه السلام إذا كذب أحدكم كذبة صار في قلبه نكتة سوداء، كلما كذب اتسع السواد. ألا تجد أن الله تبارك وتعالى يقول لنا بوضوح بل رانا على قلوبهم، والرين هو الزنجار، والرين هو الصدع نفسه الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الذنب يؤثر في القلب في الروح، يحول بينك وبين الغايات الأولى والثانية، وأن تعيش الأمل القوي واليقين في الثالثة، لأن الله تبارك وتعالى يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن المجتمع البشري عليه أن يحفظ نفسه، وإذا حفظ نفسه من الذنب كفرد أو مجتمع هنا ممكن أن تتحقق نتائج طيبة. أن لا يتسلط عليه ظالم ممكن، أن لا يتسلط عليه مفسد ممكن. نحن يوم أمس قلنا أن الناس ممكن أن يكونون الناس ضحية الفساد وضحية أعمدة الفساد، لكن بمرور الزمن يتحول الفرد منهم إلى جندي مفسد، إلى فرد مفسد. يعني كلمة للسيد الصدر قدس سره الشهيد الثاني يقول خروج المرأة متبرجة أشد من جلوس شمر على صدر الحسين. لماذا؟ لأنها ستكون عمود فساد في المجتمع. كم واحد تظله؟ كم واحد تجعله يقع في المعصية بسهولة؟ يعني هناك أناس وأفراد يتحولون بمرور الأيام إلى أعمدة فساد تحولهم النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان والدنيا تصنعهم حتى يكونوا في المجتمع بؤر فساد. ولذلك هنا نحتاج إلى جنود إصلاح، هنا نحتاج إلى قوة إصلاحية تبدأ بالكلام وتبدأ باللافتات والشعارات وتتحول إلى الجانب الميداني. جزاهم الله خير أهل الرميثة، قبل سنة قلت كلمة عندهم في محرم، قلت عجبا لليد التي تلطم على الحسين لا تتوضأ للصلاة، وعجبا للعين التي تبكي على الحسين لا تتوقف عن النظر إلى المحرم. كتبوها في اليوم الثاني على شكل لافتة لعلها أثرت في البعض لأنها أخذها ويقرأها ويسمعها وامتدت معه الموعظة لأيام فاتعظ منها. إذا نحتاج اليوم إلى الموعظة وإلى باقي العوامل المساعدة أن تكون قوة وجنود في محاربة الفساد. الفساد يحتاج إلى مجابهة، الفساد يحتاج إلى قدرة وإمكانية، والله تبارك وتعالى قال لنا ياها بصراحة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. إذا هنا نحتاج، ولكن المشكلة أين التي نجابهها ونعيش معها أزمة؟ أن جنود الإصلاح دائما قلة وجنود الفساد دائما كثرة في عموم الأرض. اليوم في كل مكان في العالم هناك شركات ومؤسسات تفكر الليل كله كيف توفر عوامل وقوى وقدرات وإمكانيات لنشر الفساد في الأرض، وكأنه بعض الناس إذا يطلعون على إمكانياتهم يقف عاجز ويقف مكتوف اليد أمام هذه القوة الإفسادية. في أوروبا، في الشرق، في الغرب، في كل مكان في العالم هناك شركات ومؤسسات تعمل على نشر عوامل فساد كثيرة في العالم على مستويات عديدة، الأفلام اللا أخلاقية وغيرها من المواد المخدرات وغيرها التي هي كلها خطوات وعوامل مساعدة على أن يتحول الإنسان من صالح إلى فاسد ومن فاسد إلى مفسد. لأن أكو فرق بين الفاسد وبين شنو؟ المفسد، كما هناك فرق بين الصالح والمصلح. أكو فرق نسبي تستشعر أنت، تستشعر بذهنيتك. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يتوجه. لذلك أمير المؤمنين يقول صلوات الله وسلامه: من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين. حياه الله أحد أساتذة الجامعة في هذه الفترة وفي هذه الأيام، وهو عميد لإحدى الكليات، جزاه الله خير الجزاء، دخلت إحدى البنات من بوابة الجامعة فنظر إليها كأنها العروس في زفافها، قال لها: ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي. ومنعها من الدخول. قالت له: أن أهلي موافقون على خروجي. قال: ولكن أنا غير موافق. أرجعها، لأن هاي إذا دخلت ستكون جندي من جنود الفساد، وستحول المجتمع اللي حولها إلى مجتمع إما يعيش الصراع في النظرة إلى المحرم أو يعيش أسيرا في الحرام أو أو أو أو كثير من الأشياء التي تفهمها أنت، لأن الحليم بالإشارة فأخرجها جزاه الله خير، نصره الله. ولذلك نؤيده من هذا المكان بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. كم نحتاج، كم نحتاج من هؤلاء الأنفر ومن هذه النماذج الذين يحصنون ويدافعون ويمنعون من الفساد. لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: لا تقربوا الزنا، يقول لنا: لا تقربوا الفواحش، يقول لنا: لا تقربوا مال اليتيم. يقول أمير المؤمنين: إن الله ينهى عن التقرب من المعصية وليس عن فعل المعصية. لأن التقرب من المعصية ممكن أن يوقع الإنسان في المعصية، فيشير أمير المؤمنين إلى قاعدة عقلائية وهي: الوقاية خير من العلاج، يتحصن الإنسان. فلذلك الأزمة أن أهل الصلاح والإصلاح قلة وأهل الفساد والإفساد كثرة، ولكن أهل الفساد من هو واقف إلى جانبهم؟ الشيطان. أهل الصلاح والإصلاح من هو معهم؟ أريد أسمع صوت، من هو معهم؟ الله تبارك وتعالى. ومن كان مع الله كان الله. لذلك أهل الصلاح فرد نصيحة، فرد نصيحة وأنا خادم لمداساتهم. أهل الصلاح والإصلاح لابد لهم أن يعملوا بإخلاص، لأن سر نجاحهم الإخلاص. ما كان لله ينمو وما كان لغير الله. الإخلاص يدحض آلاف الجنود من الفساد، الإخلاص يدفع جبهات كثيرة من الفساد. ألا ترى أن العالم المخلص أشد على الشيطان من ألف عابد. لماذا؟ لأن العالم يشخص، والأمة التي ليس فيها عالم لا قيمة لها، والأمة التي لا تحترم العالم لا قيمة لها، والأمة التي لا تستفاد من العالم لا قيمة لها. لذلك العالم يوم القيامة يشتكي، العالم يوم القيامة له حصة يشتكي، والله يسمع شكوى. إذن يجب أن يتحلى أهل الصلاح والإصلاح بقوة الإيمان وبقوة العزيمة وبقوة الإخلاص، لأنه عندما يرى الفساد وأهل الفساد وقوة الفساد وإمكانية الفساد وكثرة الفساد ونوعية الفساد ومشاريع الفساد وعوامل المساعدة على الفساد يضعف. لا، سئل أمير المؤمنين عليه السلام لماذا تنتصر على كل أحد تجابهه تبارزه؟ قال ما بارزني أحد إلا وأعانني على نفسه. هو يجيني مهزوم من قاعة فأنا أنتصر عليه. فأهل الصلاح والإصلاح يجب عليهم أن يعيشوا الانتصار في داخلهم قبل لا يعيشون بالميدان، أن يعيش الانتصار في قلبه أنه مع الله وفي سبيل الله، فلا تأخذه بالله لومة لائم. وعليه أن يحذر وأن يعمل بنظرية أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت نظريتهم نظرية الأمل بالله وليس نظرية اليأس، لأنك إذا نظرت اليوم إلى الفساد وإلى بؤر الفساد وإلى مشاريع الفساد يحصل عندك يأس، ولكن إذا نظرت إلى الله وإلى الأنبياء وإلى الأوصياء. الحسين عليه السلام انتصر 70 على 30,000 وهو يقول ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناس. لذلك أن عليك أن تتحلى بالعزيمة، تتحلى بالقوة. منا يتطلب منك يا مؤمن يا واعي أن تحذر من أمرين وأن تراقب أمرين. الأمر الأول أن تراقب رصيدك مع الله، قوتك مع الله، نتائجك مع الله. دائما تراقب هذا الموضوع وتشوف قوتك مع الله، نتائجك مع الله. حديث الإمام موسى بن جعفر الذي لطالما سمعه المؤمنون من على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اقضي حوائج المحتاجين بحق باب الحوائج موسى بن جعفر ومحمد الجواد، اللهم آمين. يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم فإن وجد نفسه محسنا شكر الله وإن وجد نفسه مسيئا استغفر الله. راقب نفسك، فتش عن عيوبك، هذا هواي راح يفيدك. تدري شي يفيدك؟ شوية ترتاح من الناس والناس ترتاح منك. علي من تدور ورا عيوب فلان وعلان ومدوخ روحك وشالع قلبك وتدور، هذا يقلد من وهذا يرجع لمن، وهذا بياحزب وهذا وين يشتغل وهذا كم راتب ياخذ. وكو ناس هواي متعب نفسه، حتى قيل في العرف من راقب الناس شنو مات شنو يحسر بقلب الظهر لأن ما يحصل شيء. فلذلك الإنسان أولا أن يفتش في عيوبه وأن يفتش في ذنوبه ويراقب قوته وضعفه مع الله. شقد استفاد من الصلاة؟ هاي الصلاة تجعل الإنسان قوي. استفاد منها لو ما استفاد؟ الصوم شقد استفاد منه؟ الحج شقد استفاد منه؟ الصدقة شقد استفاد منه؟ زيارة الحسين شقد استفاد منه؟ يستفاد إذا يروح بمحتوى، يستفاد إذا يروح للحسين الحقيقي مو للحسين اللي يصنع البعض، يستفاد إذا يخلي الحسين غاية مو وسيلة، يستفاد إذا يربح بالحسين الآخرة، يستفاد إذا يروح للحسين نظيف مو حاط لخلطة بجيبه مال دهونات، يروح للحسين نقي مو شايل النرجيلة على ظهره ويحول لطريق الحسين إلى منتزه ويحول للمشي إلى الحسين إلى ما شاء الله. في أيام الأربعين راح تصير دورات مال كرة قدم، وإذا بالشباب من الآن متحلفين راح يحرجون كثير من أهل المواكب. أنا مريت على السماوة والرميثة ومريت على الطرق التي ستمرون عليها، يقول الزائر يفرض علي أنا، الزائر يريد نرجيلة، الزائر يريد لعبة كرة قدم، الزائر يريد كذا. والله أنا اجيت للزائر أريد أشوفه صدق الزائر هذا مطلبه، صدق الزائر يريد هاي الأمور. ليش يتحول طريق الحسين؟ ليش يتحول هذا الطريق اللي كله فداء وكل روح وكل قوة، والعالم كله يستفاد من الحسين في هذه المراسيم وفي هذا المؤتمر السنوي الذي يجتمع المؤمنون من كل مكان ومن باقي الدول، يأتون إلى الحسين بأجسادهم، والذي لا يأتي من بعيد يأتي بروحه وبقلبه، وعينه تربى نحو المرقد الشريف ونحو كعبة الأحرار وقبلة الأطهار، المؤمنين الصالحون المصلحون. لذلك مسؤوليتنا كما يقول الصادق عليه السلام: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، كونوا زينا ولا تكونوا. هذه أخطاء يجب أن تنزه هذه المسيرة منها، وأن لا نزيد في العوامل المساعدة على عدم إنجاحها. كثير من الناس يذهبون إلى الزيارة فلا يستفادون. لماذا؟ حالهم حال الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام: كم من صائم ليس له إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له السهر والعناء. يقعد الليل كله يصلي وماكو فايدة، يصوم بالنهار وماكو فايدة. لا، أكو نتائج من وراء العبادة، أكو نتائج من وراء القوة مع الله والطاعة في سبيل الله يستفاد منها الإنسان. إذن المؤمن يراقب هذه النقطة ويراقب ذنوبه. سنتوفق جميعا بإذن الله ليلة الجمعة لقراءة دعاء كميل إن شاء الله. يقول أمير المؤمنين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصمة، اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان والدي الباقر يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تخلي الديار وتقرب الآجال وتعجل الفناء. هناك ذنوب تفتك بالأسر، هناك ذنوب تفتك بالبيوت، هناك ذنوب تفتك بالمجتمع، هناك ذنوب تحبس البركة. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هناك ذنوب تؤثر على طبيعة اقتصاد المجتمع وسيره الطبيعي، وتؤثر على سلوك الناس، وتؤثر على طبائع الناس وأخلاق الناس. وهناك أخطاء إن لم تعالج وإن لم تصلح لا. فلذلك المجتمع كلما كان يتمتع بقوة الإيمان وبقوة العقيدة وبقوة التدين وبقوة العلاقة مع أهل البيت، وبالذات المجتمع الذي يرتبط بالحسين، يجب أن يكون مجتمع صالح، مجتمع صالح، حتى يكون آمر بالمعروف ونهي عن المنكر ينقذ نفسه. وإلا المنبر يعرض الأمور، المنبر يحرك الضمائر، المنبر يشير إلى الأمور، المنبر ميدان نظري، لكن تبقى الساحة العملية، والميدان العملي هو بيتك وأسرتك. فلذلك تجد مثلا موظف فاسد في الدائرة الحكومية يعرقل الأمور كثيرة، هذا يجب أن يعالج. كثير من النقاط أكو نماذج بالمجتمع إذا فسدوا يأثرون في المجتمع. شوف المعلم لازم يكون صالح، المعلمة لازم تكون صالحة، المدرس لازم يكون صالح، والمدرسة لازم تكون صالحة. ليش؟ لأن أشير إلى المستويين، إلى الابتدائية وإلى المتوسطة، فضلا عن الأساتذة في الجامعات والكليات والمعاهد يتمتع بالصلاح. لماذا؟ لأن وظيفته هو لازم يكون صالح. قفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون، لازم يصير صالح، لازم يصير صالح، ولابد أن يبث روح الخير والإصلاح في الطالب وفي التلميذ وفي المتعلم. الطبيب يجب أن يكون صالح، لأن هؤلاء الأنفر يؤثرون في المجتمع. المعمم يجب أن يكون صالح فرضا عليه، وهكذا باقي النماذج في المجتمع الذين هم يؤثرون في إصلاح المجتمع وفي فساد المجتمع. لأن هذه الذنوب إذا بقيت لا تغفر، وإذا بقيت ستتحمل الأفراد والمجتمعات آثارها. ذنوب ارتكبتها الأمة وأخطاء ارتكبتها الأمة أوصلت الأمة إلى جرائم لم تغفر إلى الآن. قتل الحسين جريمة، قتل الحسين أكبر جريمة، بالذات إذا نظرنا من جهة أخرى أن الحسين ليس فقط لا يستحق القتل، أن ليس هناك مبرر لقتل الحسين ودافع أو سبب شرعي أو عقلائي أو اجتماعي لقتل الحسين، بل الحسين يحرم قتله. الحسين في مقام الثورة الإصلاحية لإنقاذ الناس، الحسين خرج لمحاربة الفساد، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا مفسدا ولا مظلما ولا ظالما، لم أخرج بهذه العناوين، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. لعله بقي مبحث مهم في هذه الآية، مبحث ضروري جدا نناقشه غدا إن شاء الله تعالى، ونختم هذه الآية بخير ونتعلم منها درسا كبيرا، لأنه لم يبقى الوقت أنه نتناول البحث الأخير ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. غدا إن شاء الله نفصل فيه تفصيلا ونتعلم من الله تبارك وتعالى الدرس العملي في محاربة الفساد، لأن الله مرتين يخاطبنا في القرآن يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هناك مسؤولية يتحملها المجتمع، وهي مساندة أهل الإصلاح ومساندة الإنسان الصالح، احترام الإنسان الصالح فرض على المجتمع، لأن هذا بذرة طيبة. لذلك لا تهين إنسان صالح، دير بالك، ولا تهين إنسان يحب الحسين ويحترم الحسين. اليوم لعله الابتلاءات ولعله الاختبارات شديدة على الناس، أنهم يمرون في كثير من الناس الذين يخدمون الحسين ببساطة، كالذي يطبخ على الحسين أو الذي يلطم على الحسين أو الذي يقوم بالشعائر بمقدار ما يراه بعقليته وذهنيته وعقيدته وبما يعيش من مستوى إيماني وفطري وعقائدي وفكري باتجاه الحسين. إياك أن تستهزئ بإنسان يحب الحسين أو يلطم على الحسين أو يطبخ للحسين أو يقوم بأي شعيرة باتجاه الحسين. خليه ما دام بمقدمات صحيحة وبعقلية وبمقدار، سألنا عجوز في يوم من الأيام تصيح ما يبو علي ما يبو علي، أنا اتدنيت يمها، قلت لها هذا إشراك الماي مال رب العالمين، ليش تقولين ما يا ابو علي؟ قالت غير هو الله الطالب ابو علي، هو الماي ما يلا بس الطالب ابو علي بفطرته بمستواها العقلي، ودعتك من ذن معصابه الكلش ما تعرف غير الله والقبله واهل البيت، كل شيء ما تعرف. انا ايش باو عسي بهالنظره هاي مال واحد هاي عجايزنا من يباوعا. قالت هو الله طل ماي لابو علي، غير هو الحسين مات عطشان وضحى من اجل الله، وحكت سرد حكايه والله كلمه. قلت لها ما دام هيك تسولفين خلنا اسئلك. قلت لها الحسين ليش ما بقى بالكعبه؟ ليش راح للكعبه وطلع؟ قالت ها اذا يبقى بالكعبه يفرشونها علي ويقتلونه بالكعبه، فالله قال له ما دامك احترمت الكعبه انت راح اسوي لك كعبه لوحدك. عجيب هذا التفكير، عجيب هذه العقلية، هذا اسمه الجزاء، هذا اسمه فرد فطرة وفرد عقلية. أنا ذاك اليوم قلت لأهل السماوة قبل أسبوع تقريبا، قلت لهم المعصوم يقول عليكم بدين العجائز. دين العجائز هاي لفظة العجائز مجموع للفظة عجوز، والعجوز تطلق على المرأة وعلى الرجل، رجل عجوز امرأة عجوز، لفظة العجوز هي كناية عن العاجز الكبير في السن. يقول المعصوم دير بالك على دين العجائز اخذ منه، ليش؟ لان دين فطري، دين نظيف ما بي منه ما داخلت الشوائب. ذاك امرأة عجوز تصيح ما يا ابو علي لما نشكلنا عليها، دافعت عن عقيدتها دافعت عن مبدأها، قالت الله انطى انا ما اشرك، انا الله باقي هو الرب الجليل الله تبارك وتعالى. مثل لما واحد يقول لك بشارب الله وشاربك مثلا، من تجي تقول له الله عنده شوارب يقول لا اقصد العزيمه اقصد القوه اقصد الوقفه تبيض الوجه اللي يتكفل بها واحد. اذا اكو فرد اشياء اليوم بمجتمعنا يراد نحترمها على بساطتها، يراد نحترمها حتى لو منين ما كان. عندنا اليوم مريض ودانا رساله من الهند يطلب الدعاء، وهو من الاخوه من الطائفه السابعه جزاهم الله خير، ونحن نشكر سعيهم لأن لهم مواقف مع مجالس الحسين ومع مواكب الحسين، لهم مواقف طيبة ومشرفة، جزاهم الله خير الجزاء. حتى في هذا المجلس لهم مساهمة على مستويات في دعم المجلس والفراش وغيرها من الأمور، يساهمون جزاهم الله خير، يتقبل سعيهم إن شاء الله وجزاؤهم على الله. هذه وقفة مشرفة تعكس عن احترامهم للإسلام، وتعكس عن احترامهم للمذهب، وتعكس عن احترامهم وحبهم للحسين عليه السلام. ومريضهم بالهند طلب منا الدعاء في هذا المجلس. امرأة من النرويج اليوم اتصلت تقول: أنا أعتقد أن هؤلاء الناس في المجلس دعائهم مستجاب، تقول فليدعوا لي. هذه ليست نظرة بسيطة، الناس تعتقد أن هذا المجلس عنوانا معنونا بأي طريقة كان محترم ومقدر، لذلك كون الإنسان يقدر هاي النعمة اللي هو بيها. فلذا نحترم ونقدر مهما يكون العمل بسيط في سبيل الله وفي سبيل أهل البيت، وخصوصا إذا كان في طريق الحسين عليه السلام، لأنه القضية تحتاج إلى بلورة، القضية تحتاج أن نفهم هذا المصطلح الذي رسمه المعصوم عليه السلام عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام: جدي الحسين عبرة وعبرة، دمعة وفكرة، لوعة وقضية، عاطفة وثورة لإنقاذ الإنسان. هل نستطيع هكذا أن نتعلم من الحسين؟ هل نستطيع هكذا أن نستفاد هذه الدروس العملية؟ لذلك احترم، لا تهين شخص يحب الحسين أو يحترم الحسين، وحاول أن تفهم الأمور، وأن تحاول مع نفسك أن تكون هكذا من المصلحين لا من المفسدين، وحاول أيضا أن تبث روح الإصلاح. اليوم أنا وأنت علينا أن نبث روح الإصلاح في المجتمع، نبث الأمل في المجتمع، لا نبث اليأس في المجتمع. الله يقول مع هذه النفس الأمارة بالسوء: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقف فرد يوم عاشوراء يشتم الحسين عليه السلام ويصرخ بصوت عالي: يا حسين. ثلاثا، وهو ابن حوزة التميمي، فقيل له: ماذا تريد؟ هذا الحسين، لأنه رأى الخندق خلف الحسين. قال: يا حسين، تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ قال: من هذا؟ من هذا؟ قيل: ابن حوزة. زين، هذا الحسين شي يسوي لرحمة لأمك وبوك؟ هم يطي دريس؟ هم يحكي له موعظة؟ هم يفهمه؟ هم يظل يشرح له؟ لا، الحسين شافه هذا مصير لشارة، هذا كله فساد من رأس الرجل ما يفيده. تقول الرواية: رفع يديه حتى بان بياض إبطيه وقال: اللهم حزه إلى النار. فأخذته فرسه فضربت به كل حجر ومدر وانقطعت ساقه وألقته في النار. إذن الحسين عليه السلام وزن القضية أن هناك من الناس لا تنفعه الموعظة، هناك من الناس من يحتاج إلى عقوبة، هناك من الناس من يحتاج إلى جرة إذن، هناك من الناس من يحتاج إلى قرصة إذن، هناك من الناس من يحتاج إلى عقوبة تأديبية. الله تبارك وتعالى سنجد غدا في قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا، كيف يؤدب عباده وكيف يؤدب خلقه. لكن الحسين عليه السلام في نفس الوقت أراد أن يحافظ على الأخلاق، على المبادئ، على القيم. اطبخ للحسين بس دير بالك على الدين، الطم على الحسين بس دير بالك على الدين والأخلاق، ابكي على الحسين بس دير بالك على الدين وعلى الأخلاق. ما أجملها أن تذهب إلى الحسين مشيا ووالداك راضيان عنك. الله، تجمع زيارة الحسين ورضل. ما أجملها أن تطبخ على الحسين وللحسين في سبيل الله لإطعام الناس، ولكن من حلال، وأنت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ما أجملها أنك تبكي على الحسين وأنت تربي أولادك وأطفالك وتحترم جيرانك، ما أجملها وأطيبها. وهكذا يدخل السرور في قلب الحسين، وهكذا يفرح الحسين. الحسين شتموه يوم العاشر، شتموه، هذا الشمر سب الحسين، ومسلم بن عوسة جراد يضرب شمر بسهم، قال له لا يا مسلم، لا لا أحب أن أبدأهم بقتال، إن الله لا يحب المعتدين. يعني الحسين الآخر لحظة هو محافظ على الأخلاق، محافظ على شلون يبني الأمة. الحسين ما خرج حتى يهدم الأمة ويسوي ثورة، لا، ثورته لإنقاذ الأمة، لذلك ضحى هو وبأسرته وعائلته. الله أكبر، أي صورة ينقلها حميد ابن مسلم؟ شو باعوا ياي ذاك المنظر؟ هجم القوم على المخيم، هجم العسكر على المخيم، شمر صاح بصوت اهجموا، شوفوهم ذولا، قلبك يشوفهم وعقلك يشوفهم وروحك تشوفهم، اهجموا، إن الحسين رجل ثري. أخذ يهجم الرجل على المخيم، النار أضمرت بالخيم، وهؤلاء الصبية والأطفال يهربون من خيمة إلى خيمة، شايفينهم الأطفال من يصير حرق ما يندلون دربهم بعض، يظل واحدهم يركض يمنى ويسرع. الله أكبر، هذا المنظر. حميد ابن مسلم يقول رأيت شيء عجبني. شنو اللي شافه حميد ابن مسلم؟ يقول الخيمة محروقة، الخيمة مضمرت بها النار، كلها محترقة، ولكن امرأة واقفة بباب الخيمة، آه يا زينب آه. ماذا يقول حميد بن مسلم؟ يقول حميد بن مسلم النار وصلت إلى المرأة وهي واقفة بباب الخيمة. ماذا تصنع؟ قدم رجل وتأخر رجل، الطب وتطلع. يقول حميد بن مسلم فقلت هذه المرأة لعل عندها شيء ثمين، ما ترضى تطلع من الخيمة، عندها أموال، عندها مجوهرات، عندها فرد شيء ثمين يخليها هيك ما تطلع. يقول لكن العجيب أن النار وصلت إليها، فجئت إليها قلت أمت الله النار، فقالت لنا عليل في هذه الخيمة، فرجعت إلى الإمام زين العابدين، قالت عما زين العابدين، ما الذي كتب الله علينا؟ هذه النار قد أحرقت الخيام. قال عما فرن على وجوهكن في البيداء، فرا لا شنب يا حال من طاح الولي فر، آه يا زينب آه، فر يا ين فر يا ين فر فر لا شنب يا حال من طاح الولي فر، وبذاك الفلا يا مولاي ظلا غدا يفتر، العتاب العلي اشلان قبلت يا كرار من بين العدى طر. الله يرحم حجي معين السباك، اسمع، يقول له زينب يا علي زينب من قوضة وليا، طلعت والمهر عاري يا حيدر تلقاها، صاحت وين اخوي حسين صاح المهر وياه، يا زينب طاح باليمة، يا زينب سابح بدم، يا زينب خنص اليمة او ناخذ ماي ويانا شبت العطش ماردة. زينب اه يا زينب اه، زينب للمهر قالت وهي على الهضم جنبة، يا مهر حسين اروح وياك اخاف حسين ما يرضى، من نطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضة، واخوي حسين ما يقبل وخاف ان المهر يزعل، لكن اوجب على التل وانده وين اخوي حسين، ثلاثا ثلاثا يا حسين. آه آه يا ياه، وانده وين اخوي حسين بل كان يسمع الندى. ايه الله اكبر، الله يرحم حج معين السباك. اسمع، قال المهر يا زينب كنك ما بقى لك راي، والله ما بقى لك راي، ابن امك وقع ويصيح يا هالواد مريد ما دجيب الماء يا زينب وانا لاخذك وياه، ويشرب والد سكينه ومن يشرب يفك عين، ونحاشيه ويحاشينا وبمعصبك يا زينب جروح تقلب انجدر. زينب اه يا زينب، زينب زينب للمهر قالت يا مقدر مردت شبدي، حضر حاجتك، والله مردت جبدي جبدي، اخوي حسين يطلب ماي وانا الماي ما عندي. وين الشباب؟ شباب يلا لقضاء الحوائج، هاي فاطمة سجل، هاي فاطمة يلا شباب. دوريت دوريت دوريت طلعت الولينا، ليش ما تقرب؟ وين ليش ما تقرب؟ بطل يلا شباب. دوريت دوريت طلعت الولينا، تجليها يا فاطمة تجليها يلا شباب. دعت الحسين آه، طلعت الولينا دوريت دوريت ومطروح بالحومة لقيت شباب وياي انا وقعدت يمه، انا وقعدت يمه وعاتبت، والله وعاتبت المثلك شلون يعوف بيت أكو فرد منظر قاسي، أكو فرد منظر مو من السهل أن ينقل. زينب وصلت للحسين بس إجا شمر وخرها بالصيام. رحم الله من نادى ثلاثا يا حسين.